أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربك هو يملك شيئا زكريا إنا لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا جَنِّي Ooh. سبحانه الله.